بسم الله الرحمن الرحيم. الخطيب التبريزي بين مصابيح السنة ومشكات المصابيح. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخطيب التبريزي هو ولي الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الخطيب العمري التبريزي، محدث من علماء القرن الثامن الهجري. انتشر اسمه من خلال كتابه مشكات المصابيح، وهو كتاب كبير في الحديث النبوي، وقد تلقاه الناس والعلماء بالقبول، لذا شرحه كثير من العلماء. وهذا واحد من شراح مشكات المصابيح يقول عن الخطيب التبريزي هو بقية الأولياء، وقال عنه الملا علي القاري صاحب كتاب مرقاة المفاتيح هو العلامة مظهر الحقائق وموضح الدقائق. وإن ما ألفه الخطيب التبريزي لهو دليل واضح على سعة علمه ووفرة فضله. توفي التبريزي بعد عام 38 و700 هجرية، ولا تذكر التراجم والمراجع كثيرا من أخباره. فمثلا لا تذكر لنا سنة ولادته ولا سنة وفاته على وجه التحديد، ولا كم عمره حين وفاته، ولكنهم ذكروا من مؤلفاته هذا الكتاب القيم مشكات المصابيح، وكذلك كتاب الإكمال في أسماء الرجال. وهذان الكتابان يشيران إلى أنه كان مهتما بالحديث النبوي، عاملا على نشره وتبليغه، مؤهلا لذلك دراية ورواية. وقد اختار الخطيب التبريزي كتابه هذا مشكات المصابيح من كتاب مصابيح السنة للبغوي، والبغوي محدث فقيه مفسر، وكان يسمى محيي السنة. توفي سنة 1650، ومن مؤلفاته هذا الكتاب مصابيح السنة. يعرفنا البغوي بكتابه هذا ويبين غايته منه ومنهجه فيه، فيقول: هذه الألفاظ صدرت عن صدر النبوة، وسنن سارت عن معدن الرسالة، وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين وخاتم النبيين، هن مصابيح الدجى خرجت عن مشكات التقوى مما أورده الأئمة في كتبهم، جمعتها للمسلمين لتكون لهم بعد كتاب الله تعالى حظا من السنن وعونا على ما هم فيه من الطاعة. وتركت أسانيدها حذرا من الإطالة عليهم، واعتمادا على ثقة الأمة، وربما سميت في بعضها اسم الصحابي الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعنى دعا إليه. وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان، وأعني بالصحاح ما أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في جامعيهما، وأعني بالحسان ما أورده بقية أهل الحديث وأصحاب السنن، وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل، غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الإسناد، إذ أكثر الأحكام ثبوتا بطريق الحديث الحسن. وما كان فيها من غريب أو ضعيف أشرت إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان منكرا أو كان موضوعا. هذه مقدمة البغوي لكتابه مصابيح السنة، الذي اعتمد عليه الخطيب التبريزي في تصنيف كتابه، والذي سماه مشكات المصابيح. وقد انتشر كتاب البغوي هذا واشتهر، وكثرت شروح العلماء عليه وتعليقاتهم عليه كذلك، ولكن الخطيب التبريزي لم يستقي من كتاب البغوي مصابيح السنة مادة كتابه وحسب، بل زاد الخطيب التبريزي على الكتاب وذيله ليخرج كتابه في حوالي 2000 صفحة وفق ترتيب أبواب الفقه، وأنت واجد ضالتك فيه من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بيسر وسهولة، واقتفى بذلك إثر البغوي. وقد استدرك الخطيب التبريزي أشياء على البغوي، منها أنه أعاد ذكر الأسانيد التي حذفها البغوي، فذكر الخطيب التبريزي راوي الحديث ومخرجه، وقسم كل باب إلى فصول، واستدرك أيضا على البغوي بعض السهو. أما تسمية الخطيب التبريزي لكتابه باسم مشكات المصابيح، فقد أوضح لنا ذلك الطيبي فقال: لقد راعى الخطيب التبريزي المناسبة بين الاسم والمعنى، فإن المشكاة يجتمع فيها الضوء فيكون أشد قوة بخلاف المكان الواسع، وهكذا الأحاديث إذا حذفت منها رواتها انتشرت، وإذا قيدت بالرواة انضبطت واستقرت في مكان. ويعني بذلك صنيع الخطيب التبريزي في كتابه، وأنه أعاد ذكر الأسانيد التي حذفها البغوي، وهذا أمر حسن. وقد رزق كتاب الخطيب التبريزي مشكات المصابيح القبولة، فاعتنى به العلماء كما ذكرت بالشروح والتعليقات المفيدة، إضافة إلى أنه قد طبع طبعات عدة، فقد طبع في الهند سنة 45 و300 ألف من الهجرة، وطبع في روسيا قبل الحكم الشيوعي في بيتروبورغ سنة 98 و800 ألف ميلادية، وطبع بعضه في دمشق، وطبع في الباكستان، وترجم إلى اللغة الإنجليزية. وقد هيأ الله تعالى لهذا الكتاب من أعاد طباعته الآن بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وذلك من نسخ عدة وقد أشرت إلى بعضها آنفا. وقد أكمل الشيخ محمد الصباغ وعبد القادر الأرناؤوط تحقيق الكتاب، فضبطوا الأحاديث لفظا وشكلا، وفسروا الغريبة، ووضعوا أرقاما مسلسلة لأحاديث الكتاب ولأحاديث كل باب على حدة، وميزوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن كلام غيره. وهكذا صدرت هذه الطبعة، الطبعة الأولى عام 99 و300 ألف من الهجرة، والطبعة الثانية في عام 85 و900 ألف للميلاد. ويتحفك الخطيب التبريزي بمقدمته اللطيفة لكتابه مشكات المصابيح، والتي أوضح فيها بأمانة علمية مصدر كتابه ومنهجه فيه، ومما جاء في هذه المقدمة قوله: إن التمسك بهديه لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشكاته والاعتصام بحبل الله تعالى، لا يتم إلا ببيان كشفه. وكان كتاب المصابيح الذي صنفه الإمام محيي السنة وقامع البدعة أبو محمد البغوي رفع الله درجته أجمع كتاب صنف في بابه وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابدها. ثم يبين الخطيب التبريزي في هذه المقدمة عمله ومنهجه، ثم يفتتح الجزء الأول من كتابه بكتاب الإيمان. وإذا كانت المصادر التي بين أيدينا لم تسعفنا بترجمة وافية للخطيب التبريزي شاملة من كل الجوانب، ولم تحدد لنا أيضا تاريخ ولادته ولا تاريخ وفاته على وجه التحديد، إلا أن الذي خلفه الخطيب التبريزي من مؤلفات وفي طليعتها كتابه هذا مشكات المصابيح، يشهد له بخدمة متميزة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فقد تلقاه العلماء بالقبول، فحظي بشروح وتعليقات كثيرة ومفيدة، ثم حظي بهذه العناية بالتحقيق والتعليق في هذه الطبعة المنتشرة الآن، فيقرأ المرء هذا الكتاب وهو مطمئن لكل حديث فيه، يضاف إلى ذلك إمكانية العثور على الحديث النبوي بيسر وسهولة، وبخاصة أن الكتاب مرتب وفق ترتيب أبواب الفقه، وهذه مزية يستفيد منها الباحثون والدارسون والقارئون على السواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.